القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان فوق القمة للشاعرة وفاء وجدي. ها نحن رفيقي فوق القمة في أبهى أمل نرتع، والعالم من هذه الشرفة يبدو أروع. أعيننا تلتهم الدنيا وتعب العالم في نظرة إلفي. الروعة تكمن فينا في الإحساس الملهم، الروعة كل الروعة تكمن في جوهرنا المبهم. إلفي عندي أقصوصة حب هل تسمعها؟ طارت عصفورة ربع مجهولة تبحث عما تقتات به وتفتش عن بعض القشات. كانت تملك غصنا فوق شجيرة، لكن ليس لديها قشات تبني منها عشا يحميها. تسعى وتعود إليه فيأويها. طارت فرأت خلف النهر حقول القمح كثيرة، رقصت غنت. ما أجمل هذا القمح وما أشهاه. لو أني أملك سنبلة لبنيت العش بها وملأت العش حياه. وعلى أعطاف النهر الساكن هامت نحو القمح، والأمل الحلو يداعبها تغني للعش السمح. خطفت سنبلة وسعت لتعود، لكن السنبلة ثقيلة سقطت منها. كانت سنبلة القمح طويلة فالتقطتها، كادت تغرق في النهر بها. ورآها عصفور أخضر لا يملك عشا يؤويه، لا يملك إلا سنبلة، والعجز عن الطيران بها يضنيه. ألقاها ثم إلى العصفورة طار، أنقذها، حمل سنبلة القمح معا، طار للعش أقاماه، عاد للسنبلة الملقاه، حملاها وبهاتين السنبلتين معا ملأ العش حياه. ما أروع هذا العش وما أغناه، بزهور بدأت تصحو بعد سبات طال مداه. وبها ألوان الحب تفيض سنا وتضيء لنا مسعانا المندفع الأشواق إلى القمة. وعلونا القمة يا إلفي وتلفتنا وتأملنا، فرأينا العالم من هذه الشرفة يبدو أروع. وإذا بكلينا فوق القمة نشوان يرتع، لم نلقى عناء حين قطعنا السفح معا. واليوم علينا أن نسأل كم نبذل بعد اليوم رفيقي من جهد لنظل معا فوق القمة. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.